بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله أمتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، عن السيد. السيد يعتبر مالك العبد، ويقال فيه رب العبد بالإضافة، أي مالكه وصاحبه، مالكه ومولاه. أطعم ربك وضئ ربك، أسقي ربك. كره هذه الألفاظ لما تورث من العجب والكبر. وليقل سيدي ومولاي، وإذا خاطب يقول أطعم سيدك، اسق سيدك، اسق مولاك. وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. يعني السيد يترك هذه العبارات من باب الأفضل. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. في قول عبده وأمتي الكراهة أقل من أطعم ربك وضئ ربك، الكراهة دونها، لأن قد جاءت فيها أحاديث وآيات كقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهنا الضمير عائد إلى النفس، فيكون فيه كراهة، وليس بحرام، وإنما من باب حسن الألفاظ، وإلا فقد جاءت أحاديث بذكر هذا. قال: وفي رواية مسلم: لا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي. وفي رواية: لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد، ولا يقل العبد ربي وليقل سيدي. وفي رواية: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وكلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. قال النووي رحمه الله: يكره أن يقول المملوك لمالكه ربي، بل يقول سيدي، وإن شاء قال مولاي. ويكره للمالك أن يقول عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي أو غلامي. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواياته المذكورة، ثم قال: قلت: قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله خاصة. من الأسماء الخاصة الرب بالألف واللام، معرفة بدون إضافة. فأما مع الإضافة فيقال رب المال ورب الدار وغير ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ضالة الإبل: دعها حتى يلقاها ربها. الحديث الصحيح: حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. وقول عمر رضي الله عنه في الصحيح: رب الصريمة والغنيبة، وما في معناها، فإنما استعمل لأنها غير مكلفة، فهي كالدار والمال. ولا شك أنه لا كراهة في قول رب الدار ورب المال. وأما قول يوسف: اذكرني عند ربك، فعنه جوابان: أحدهما أنه خاطبه بما يعرفه، وجاز هذا الاستعمال للضرورة، كما قال موسى عليه السلام للسامري: وانظر إلى إلهك، أي الذي اتخذته إلها. والجواب الثاني أن هذا شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه، وهذا لا خلاف فيه، وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته هل يكون شرعا لنا أم لا. وعلى ترجمة البخاري في صحيحه: باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي أو أمتي، وقول الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال الحافظ في الفاتح: قوله عبدي أو أمتي أي كراهية ذلك من غير تحريم، ولذلك استشهد للجواز بقوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني قد أثبت الله أن هذا عبد لهذا السيد أو أمة له، ولكن كرهت الإضافة لما قد تورث من العجب والكبر والتطاول عليهم. وبغيره من الآيات والأحاديث الدالة على الجواز ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك، واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهر، إلا ما سنذكره عن ابن بطال في لفظ الرب، ثم قال: وقال ابن بطال لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب، كما لا يجوز أن يقال له إله، وإنما بالتعريف لا يجوز، أما أو بالقطع عن الإضافة أيضا لا يجوز، بالقطع عن الإضافة لكن مع الإضافة رب العبد رب الجمل رب الدار لا بس. قال: قولهم أمير المؤمنين، أول خليفة تسمى أمير المؤمنين هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما في تاريخ الطبري والأوائل للعسكري وشرح المواهب وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي والتراتيب الإدارية للكتاني والأذكار للنووي، قال: وأول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وأما ما توهمه بعض الجهلة في مسيلمة فخطأ صريح وجهل قبيح مخالف لإجماع العلماء، وكتبهم متظاهرة على نقل الاتفاق على أن أول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي شرحها ذكر روايات تفيد إطلاق هذا اللقب قبل على عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي بذلك من الخلفاء لا مطلقا، والله أعلم. وإنما أوردته هنا للإيقاظ بأن هذا اللقب الشريف لا يسوغ إطلاقه على كافر يحكم بلاد الكافرين ولا على كافر يحكم بلاد المسلمين، حتى لا يتشرف بشرف المضاف إليه، والله أعلم. أما إطلاقه على هؤلاء الصحابة فلعل أطلق عليهم مقيدا أمير الجيش، فلعله جرى على ألسنة بعض الناس أمير المؤمنين إذا ثبت إطلاقه عليهم، فلعلهم أطلقوه مقيدا ثم تركوا القيد أحيانا أو نحو ذلك، وليس إطلاقا مستمرا ثابتا كما هو على الخليفة. وقال شيخ الإسلام تيمية: ولا يقال إن الله أمير المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، الله هو الرب، وأيضا صفات الله توقيفية، ما يقال أمير. قال: ومضى عند لفظ الله متول على عباده. وقولهم أمير الناس لا يقال في حق الله تعالى ولا يقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.